بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 76 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، حسن الابتداء وبراعة الاستهلال. قال الناظم: وينبغي التأنيق في ابتداء وفي تخلص وفي انتهاء بأعذب اللفظ وحسن النظم وصحة المعنى وطبق الفهم، فليجتنب في المدح ما يطير به وما منه المقام ينفر، وخيره مناسب للحال، وسمه براعة استهلال، واعنب تشبيب يجيء في الكلام قبل الشروع ما يمهد المرام. ينبغي للمتكلم شاعرا كان أو كاتبا أن يتأنق في المواضع التي هي محل تشوف النفوس، ويبالغ في تحسينها بأعذب لفظ وأجزله وأرقه وأسلسه وأحسنه نظما وسبكا وأصحه معنى وأوضحه وأخلاه من التعقيد. ومن هذه المواضع الابتداء، لأنه أول ما يقرع السمع، فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن. ألا ترى إلى ابتداء امرئ القيس في تذكار الأحبة والمنازل، حيث قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. فوقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد. وقول أشجع السلمي في تهنئة بالبناء: قصر عليه تحية وسلام، نشرت عليه جمالها الأيام. وينبغي اجتناب ما يتطير به في المدح وما ينفر منه المقام، كما أنشد جرير عبد الملك قصيدته التي أولها: أتصحو أم فؤادك غير صاح؟ فقال له عبد الملك: بل فؤادك. وأنشد أبو النجم هشاما قوله في الشمس: صفراء قد كادت ولما تقفلي، كأنها في الأفق عين الأحول. وكان هشام أحول فأخرجه وأمر بحبسه. ومن الابتداء الحسن نوع لطيف أخص منه وهو أحسنه، وهو ما اشتمل على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير إلى ما سبق الكلام لأجله، ويسمى ذلك براعة الاستهلال، لأن المتكلم فهم غرضه من كلامه عند رفع صوته، كقول أبي محمد الخازن في التهنئة: بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد، وكوكب المجد في أفق العلا صعد. وقول التهامي في الرثاء: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. وقد ذكر السيوطي من زياداته أنه لابد من التشبيب، وهو أن يقدم قبل الشروع في الكلام ما يمهد المرام من نسيب أو غيره، وهو على وجوه منها التغزل قبل المدح. قال المتنبي: إذا كان مدح فالنسيب المقدم، أكل فصيح قال شعرا متيم. ومن التثبت عن الخطاب الهائل تلطفا، قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. بدأ بالعفو قبل العتب تطمينا لقلبه صلى الله عليه وسلم. ومنها التنبيه على إلقاء السمع للخطاب الخطير بألا ونحوها من حروف الاستفتاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.